ايش؟ نعم. لا اللي يظهر لي انه ما ان صح ذلك عنه لكنه اعتمد على ما في الكتب لانه رجل عالم في دين النصرانيه. اي يمكن يجمع بين الامرين، جامعا بين الامرين، لان الان الانجيل الحقيقي اللي ما حرث نص على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. حدثني أن أخ لكم أسلم وهو نائب البابا في أفريقيا للدعوة إلى النصرانية، نعم، وافقت في ذهابي إلى جدة هالأيام، هو نائب يدعو للنصرانية وعنده فلوس وعنده كل شيء، لكن هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام قبل سنة وستة أشهر تقريبا، هداه الله للإسلام وأسلم، فلما رأه الكفار قد أسلم جردوه من جميع مناصبه وجميع ألقابه، قلت ريركم لإيش الأشهاد اللي عنده من الديانات، ولكن أسلم على يد 30,000 من أفريقيا من نصارى أفريقيا، سبحان الله، لأنه مقدس عندهم الرجل. فلما رأوه أسلم يقول لي إن فيه نسخ الآن في الفاتيكان، نسخ أصلية من الإنجيل قديمة فيها النص على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم يخفونه، يخفونه ما يطلعونه، لو يعلمون أن أحد أطلعها أو أخذ منها نسخة لقتلوه. وهذا موجود في القرآن الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقد نقل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في كتاب التفسير المنار عند هذه الآية نقولا كثيرة من كتبهم كلها في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي رقل عالي حتى أنه أرى أهم أن يسلم، وعرض على قومه أنه يريد أن يسلم، فلما كلمهم في هذا نفروا نفورا عظيما وهموا أن يقتلوه، فقال لهم على رسل: أنا إنما قلت ذلك لأختبر صلابتكم في دينكم. انظر هل أنتم شديدين في الدين ما لا تريدون أحد أن يفارقه، أو أنكم لينين. فالمهم أن هرقل لا شك أنه يعلم هذا من الإنجيل الذي في يده، وربما يكون يجمع بين هذا وهذا.